ثلاث ليال سويا في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم بشرا سويا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا عليك رطبا جنيا

الله ربي وربكم فاعبدوه وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله.